شبك يا بدن الحدودة دارت رايانا فوق عناق العيدة وسط صالة أرواحهم كف الردى حانت سيوف الموت في أرجالهم قد انشابت أنيابها لم تبرد عادت في قطعان العيدة سدنا لما دعا الداعي إلى ساح فدا فانظر بطاياهم قادتهم ثلة واسمع دليل الكعبة في خضم الملاحم التي يسطرها جنود الخلافة في نينوى وعلى ثراها الذي تطيب بدماء الصادقين للتضحية والإقدام صور وفوارس أعلام في طريق البذل والفداء في مشهد يذهل العقول ويجلي الأفهام شيب أمة يتقدمون شبابها ووجوه كهلت وأقدام ثقلت عن الدنيا فأسرعت نحو الآخرة بقلوب ووجوه رضية يا حسام سل للمجد حسام وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام أبو حمزة العراقي تقف الكلمات أمامه عاجزة عن البيان وتتأخر عن الوصف فيسبقها الفعل عمل الشيخ في ديوان الزكاة فكان عطوفا على الفقراء والمساكين وكان يحب تربية الأيتام ويحرص عليهم حرص الأب على أولاده وقد خرجوا من بين يديه فتيانا تقدموه في طريق الشهادة وسبقوه لدار النعيم فكان يثبت ويحرض الإخوة على الجهاد والعمليات الاستشهادية طهريني يا دمائي يا دمائي.